إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وأكرمنا بالقرآن وهدانا إلى القبلة التي منحها المولى سبحانه وتعالى لأمة النبي العدنان، ومن علينا بمجامع الفضل والهداية إلى آخر الزمان. الحمد لله كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل الشرائع وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماعكم من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. ولم لا إخوة الإيمان، فهو يوم جديد من أيام شهر شعبان الذي أضلنا ونعيش معا في أيامه المباركات، فهو شهر فضله المولى على غيره من الشهور بما سن فيه من صيام وبما وقع فيه من أحداث، أجلها وأعظمها تحويل القبلة من المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة. وليس تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلا تأكيدا للرابطة الوثيقة بين المسجدين في الإسلام، فهو رباط مسطر بحروف من نور في عقيدتنا الإسلامية، وإنها لفرصة طيبة لكل مسلم أن يصحح الوجهة ويجدد النية والقصد في شعبان ويسارع بالتوبة، عسى أن يوفقه المولى سبحانه وتعالى ليكون من عتقاء رمضان. ومن هذا المنطلق مستمعينا الكرام، ينبغي لكل مؤمن لبيب ألا يغفل في هذا الشهر وألا يتكاسل، بل عليه أن يتأهب فيه لاستقبال شهر رمضان، ويكون ذلك مستمعين بالتطهر من الذنوب وبالتوبة عما فات، فيتضرع إلى الله تعالى في شهر شعبان حتى يصلح المولى سبحانه وتعالى فساد قلبه ويداوي مرض سره، ولا يسوف ولا يؤخر ذلك إلى الغد. فالشهور ثلاثة: رجب قد مضى وذهب فلا يعود، ورمضان منتظر لا تدري هل تعيش إلى إدراكه، وشعبان وهو سرط بين الشهرين. فعلينا مستمعين الكرام أن نغتنم هذه الأيام المباركات في الطاعة والتوبة لله عز وجل. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا نظروا إلى هلال شعبان انكبوا على المصاحف يقرؤونها، وأخرج المسلمون زكاة أموالهم ليتقوى بها الضعيف. مستمعينا الكرام، ونحن في هذا المكان العامر في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة،

وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة تدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. هكذا مستمعينا الكرام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ أحمد نعينع، وذلك من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة في هذه الأيام المباركة، أيام شهر شعبان، والتي ما زال المولى سبحانه وتعالى يغمرنا فيها بفيض النعم، وما زال الحق سبحانه وتعالى يسبغ علينا آيات الرضا حتى عجزنا عن أداء الشكر عليها. إلهي، ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك، وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك، وملأت قلوب المحبين رغبة في عطائك. العطاء عطاؤك، والرضا رضاك، والجمال جمالك، والجلال جلالك. تعطف على من عبدوك وتحنن علينا يا ذا الفضل والإكرام، سبحانك سبحانك أنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نشهدك أنا لك مستجيبون وبك مؤمنون، فاسلكنا يا مولانا مع المهتدين، واجعلنا من الراشدين، واكتبنا مع المقربين، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. مستمعين الكرام، ومن هنا ومن رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي رئيسها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب يا Yeah. فألقي من الذين شك يجدينا وحدثينا حديثا ليس نسأمه وآنسينا وجالسينا وآنسينا فقد طالت مآسينا. يا يهدينا

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لقني لا إله إلا الله عند السقرات، ولا تجعل حسناتي حسرات، ولا تفضحني بسيئاتي يوم ألقاك، واجعل قلبي يذكرك ولا ينساك ويخشاك كأنه يراك. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ علي الحسيني الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية، وذلك من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. وعلى الفور، مستمعينا الكرام، قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. فألن كلامك أخي المسلم لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وقم لربك ما استطعت راكعا خاشعا ساجدا، لتحظى في الجنة بغرف من فوقها غرف مبنية. إخوة الإيمان والإسلام، إن قيام الليل مدرسة روحية لا يلتحق بها مؤمن إلا وقد خرج منها أزكى فؤادا وأرق قلبا وأدمع عينا وأكثر قربا من المولى سبحانه وتعالى، وابتعادا عن الآثام والموبقات، ويناجي ربه: يا من يتوب على المسيء وتقول مرحى بالذي يستغفره. إن في قيام الليل ومكابدة مشاقاته لذة لا يعرفها إلا من ذاقها. وصدق من قال: أهل الليل في ليلهم أسعد من أهل اللهو في لهوهم. مستمعينا الكرام، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها الشيخ الدكتور ياسر مغوري. أما الآن فنبقى وإياكم مع فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حي